المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بالبهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. في هذه الآية يقول: يا أيها النبي. إيش معنى النبي؟ النبي مشتق من النبوة أو من النبأ. النبوة معناها الرفعة، فأرفع الناس منزلا من البشر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، ومن هذا مشتق النبي من النبوة أو من الخبر. يعني مين اللي يخبر عن الله ويأتينا بأحكام شرعية؟ الأنبياء والرسل صلوات الله. فهذا معناه يا أيها النبي، يعني يا أيها الرفيع المنزل، يا أيها المخبر عن الله. هذا معناه. إيش معنى النبي؟ يا أيها المخبر عن الله، يا أيها الرفيع المنزل. وكل رسول النبي، وليس كل نبي رسول. إذا صار رسول يكون نبي، وإذا كان نبي قد يكون نبي ولا يكون رسول، كالأنبياء في بني إسرائيل، فإن الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء في بني إسرائيل، ولأجل ذلك في يوم من الأيام يقتل 100 مئات من الأنبياء ولا كأنهم عملوا شيء، أسوادهم ماشية في الميت. فالأنبياء كذلك. أما الرسول فكل رسول نبي، ولذلك ما هو الرسول؟ الرسول من أمر بشرع وأمر أن يبلغ غيره. النبي لا، يكون هو يهدد نفسه أو يؤمر بشرع قبل آخر. فهذا معنى يا أيها النبي. ثم الله دائما يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبي، ولا يجوز للإنسان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد، حرام. لأن الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. فلا يجوز للإنسان يسلم على رسول الله ويقول: السلام عليك يا محمد، حرام. يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما في الغيبة جائز، واحد يقول: قاله محمد صلى الله عليه وسلم، سمعت محمد، هذا ما في شيء. لكن خطاب لا. ولذلك شوف القرآن من أوله إلى آخره ما في يا محمد، محمد رسول الله في الغيبة، يا أيها النبي، يا أيها النبي هنا. هكذا يجب على المؤمن. ونحن نسمع ناس يدعون يعني الإسلام وأن الجمهورية إسلامية يخاطبون الرسول يعني يقول يا محمد في زياراتهم، هذا كله غلط. إن الله يقول: لا تجعلوا ذلك. يقول بعد ذلك: إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك الباب مفعول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمنات يعني النساء المؤمنات. وهذا من القواعد في اللغة العربية، الذي يعني إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي وفصل بينه بالمفعول يجوز يعني تذكير الفعل وتأنيث. يعني لو جاءت إذا جاءتك المؤمنات كان يجوز، وأما إذا كان المؤنث حقيقي فلا يجوز أبدا. لا يجوز إنسان يقول: جاء فاطمة، لكن يقول: جاءت فاطمة، صلت خديجة، صلى خديجة، هذا ما يصح في اللغة العربية. لكن إذا في فعل مثل هذا، مثلا أكل الطعام خديجة، هذا يجوز. إذا جاءك المؤمنات ثم يبايعنك، يبايعن مين؟ يبايعن الطبيعة النون الذي يكون النسوة على النساء، ومعروفة من النسوة تجعل الفعل المضارع مبنيا على السكون لاتصاله بالنون، والكاف عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. النون عائدة على إيه؟ نساء المؤمنات، والكاف عائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك أيها النبي وأيها الرسول محمد النساء المؤمنات يبايعنك على طاعة الله وطاعة رسوله، وأن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبايعهن. الجواب الشرط فبايعهن. إيش يبايع؟ على طاعة الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وكل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن لا يشركنا بالله. إيش هو الشرك؟ الشرك يعني لازم نعرف تعريفه علميا، هو عبادة غير الله معه، وأن تجعل الله ندا وهو خلقه، هذا معنى الشرك. إيش هو الشرك؟ عبادة غير الله معه، وأن تجعل، فإذا دعا المخلوق غير الله فقد جعل ذلك الغير نعم ندا لله وقد أشرك، فلا يجوز. فلا يدعى إلا الله وحده في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. فإذا أراد يطلب الجنة يطلبها من الله، إذا يطلب النجاة من النار يطلبها من الله، نعم إذا يريد دخول الجنة وهكذا، فذلك لا يخاف إلا من الله ولا يخشى إلا من الله. وأما في الأشياء التي يقدر عليها المخلوق فلا يجوز. ولذلك يقول الله تعالى لا تدعوا مع الله أحدا، يقول في اللغة العربية النكرة في سياق النهي فهي عامة. النكرة فيه لا تدعو مع الله أحد، يقول لا يعني لا تدعو الصنم، لكن الرسول أدعو، لا يصير ما يصير. لا الله أحدا أي، حتى الرسول ما يدعو. فلا يجوز إنسان يقول يا رسول الله أغثني أبدا، حرام. أغثني أبدا. والشرك على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر عبادة غير الله معه، وأن تجعل الله ندا وهو خلق. والشرك الأصغر هو شرك يعني كبير كالرياء، إنسان يصلي يزين الصلاة ويحسنها بما يرى من نظر رجل إليه، يقرأ أو يتصدق لأجل أن يقول إن فلان كريم وجواد، فإن هذا العمل يعني يلغيه الله. ولا جاء في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في غيره تركه، من ذلك ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، مرة واحدة، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأكبر، ولا يشركنا بالله. وكثير من الناس يقع، تجد ناس يحلفون بغير الله، يقول بالنبي بالكعبة، حتى ناس من ينتسب إلى العلم. يعني المشكلة لو كان من العوام تجد رجل عالم يعني عنده شهادة عالمية يقول بالنبي، كيف هذا؟ ليه؟ لأنه كده شاف الأمة كلها. هذا ما الرسول يقول من كان حالفا فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم إلى غير ذلك. فيجب يعني الناس يختلفوا اختلاف كبير حتى في إيه؟ في صميم العقيدة. يعني هذه خطائر جدا، خطيرة جدا. فالشرك لا يصح، يعني سواء كان شركا لا يشرك نعم شيئا، هذا شيئا يدخل في الشرك الأكبر والشرك. ولذلك سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا. إيش معنى ندا؟ مثلا ونظيرا، يعني تدعوه كما تدعو الله، تستغيث به. واحد يرفع يديه يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم ارحمني، يرفع يديه ويتلوها من شخص ميت أو من ولي أو صالح، قد عبد ذلك الغير يعني عبده من غير الله، سواء سماه عبادة أو سماه توسلا أو غير ذلك. فلينتبه المسلمون لذلك. نعم مشكلة. ولا يسرق ذا. إيش السرقة؟ السرقة أخذ مال الغير من حرسه، يعني رجل يفتح بيت ويدخل بيته ويأخذ المال من صندوق أو من أي مكان باب مفتوح. أما إذا وجد في الشارع مرمي وأخذ، ما يسمى سارق، هذا للحكام أن يعزل. فهذا هو. والقرآن أتى بالسرقة كبيرة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولا يزنين، يعني لا يزنين مين؟ يعني المؤمنات. ولا يزنين، الزنا أعظم الذنوب، ولذلك يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء ومقتا وساء سبيلا. الزنا وقد جاء في الأحاديث أعظم ذنب يقع الإنسان في الذنوب أن يضع نعم نطفته في رحم لا يحن. الزنا لأنه يخرب الأنساب، مصيبة مصيبة. يجيب حق هذا يدخل بداء ويدخل بداء ويدخل، والله جعل الناس يعني شعوبهم ويتعارف. فهذا الزنا فلذلك كان يعني، ولذلك جاء حقه عظيم جدا. إذا كان بكرا يعني يجلد جلدة ويغرب سنة، وإذا كان سيدا يرجم بالحجارة حتى يموت. هذا دليل على النصوص. نعم. ولا يقتلن أولادهن. إيش معنى يقتلن؟ يعني لا يئبن يدفن أولادهن وهن صغار أو كبار، هذا معنى لا يقتلن أولاد، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يحبون النساء، بعضهم للفقر والحاجة وبعضهم ما يحب البنات. وقد ذكر الله ذلك في كتابه في عدة آيات: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوالى من السوء ما بشر به أيمسكه على هون أو يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. هذا معناه يقتلن أولاد. وإذا الموءودة سئلت القرآن به، طيب إذا كان الموءودة تسأل الواعد إيش يسوي؟ ها؟ هي تسأل ليش وعدت أبوك في أول مرة؟ إذا السؤال يوجه إلى إيه؟ الذي إلا وعدها ذاك يكون سؤاله إيه؟ أشد من ذلك. ولذلك يقولن أولادهم سواء كان للفقر أو للحاجة أو لغير ذلك. ثم قال: ولا يأتين ببهتان يفترين. ولا يأتين ضرب النون نون النساء يعني النساء، ببهتان يعني مثلا المرأة تكون إيه؟ تدور رجل يعني طفلا صغير تروح تنسبه الى ايه؟ الى زوجها. ها؟ يكون رجل يعني لقيط، تحصل لها لقيط في الشارع وتجي تقول انا ولدت هذا الولد. هذا معناه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديه. وسماه مثل الولد، لان الولد لما المرأة ترد تجلس هكذا ويخرج الولد من ايه؟ بين فخذها وبين يديها. ها؟ يخرج من فرجها. هذا تروح هي تشوف ولد مرمي في الشارع، يعني كان من ولد فينا رموه في الشارع، نعم، فتقوم تشيله وتشيله في البيت تقول هذا ولد، انا ولدت البارح في المستشفى. هذا معناه يعني ولا يأتين ببهتان. بهتان معناه تلد، يفترينه بين ايديهن، يعني مثل الولد الحقيقي. فالمرأة لما تلد تبقى تجلس كذا يعني في المستشفى او في البيت او في غير ذلك، ثم يخرج الولد من هذا البهتان الضيع الذي يسره الله، زي ما قال الله تعالى: ثم السبيل يسره. ها؟ لأن الولد هذا الطفل الصغير كيف يخرج من هذا المكان الضيق؟ هذا تشريف العزيز الرحيم. وإذا تعثرت الولادة يمكن تموت الأم. وإذا تسهلت ذلك، يعني رأينا في الغادية مرأة تكون ترعى الغنم تلد لحالة وتشيل ولدها وتبص لها وتشيل ولدها وتجيب. هذا موجود. وهنا مرات يجي الأطباء، خمسة أطباء ستة أطباء يساووا معالجة ما فيش فائدة، تموت الأم ويموت الطفل كمان. هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. يعني لا يبقى إنسان يقول أي شيء. بين أيديهن وأرجلهن، يعني مثل الولد الحقيقي لقيط تسأل كذا وتقول هذا. ولا يعصينك في معروف، ولا يعصي برضو النون النسوة. ولا يعصينك هؤلاء المؤمنات في معروف. المعروف ما هو؟ كل شيء عرفه الشرع وأمر به، هذا تعرف المعروف أبدا. كل شيء عرفه الشرع سواء أمر وجوب أو أمر ندب أو استحباب. ولذلك الله يقول: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون إيه؟ بالمعروف. فالمعروف كل شيء البر. جاء في القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر إيه؟ قال: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد الله عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. كل هذا شيء ممتاز. فبايعهن، هذا جواب الشرع. فين جواب الشرع؟ إذا جاءك المؤمنات، هذا إذا إيه؟ شرطية. بس إيش الفرق بين إذا وإذ وإن؟ إذا ما تعلم ما تجزي، إن تجزي بس. هذا لازم إيه؟ جاءك هذا يعني فعل الشر. طيب فين الجواب؟ فبايعهن. ليش قرنوا بالفاء؟ لأنه فعل أمر، لازم يقرن الفاء فبايعهن. وكان الرسول يبايع النساء بالقول، يقول لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقنا ولا تزنينا ولا تقتلنا أولادنا ولا تنهك، ها إني بايعتكم. يقول الرسول بايعتكم، لا يصافح النساء. الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كان يصافح النساء الأجانب أبدا. المرأة الأجنبية لا يصافح. الآن في كثير في محيط البلاد الإسلامية رجل بل يقابل مرأة أجنبية لعب يضمها إليه، زوجة أخوه، زوجة عمه، زوجة خاله، زوجة قريبه، مشاكل يعني. وإذا الإنسان أراد ينتهي عن ذلك اضطر مع جماعته وأقاربه وحبيبه إيه؟ يكون إيه؟ يعني قطيعة بين إيه؟ الأقارب. لأن في بعض البلاد ما في شيء. يقابل زوجة في الطريق يأخذها كده مرأة. لا يصح. فإن كانت محرم فلا بأس بذلك. المحرم يصافح. أمه، عمته، خالته، أخته، هذه مثلا بنت زوجة ابن زوجة ابن، فهذا ما في شيء. ولكن هذا وهذه أشياء حقيقة من المشاكل التي يعني موجودة في العالم الإسلامي، والمرأة تجدها تخرج سافرة في كل البلاد الإسلامية أكثر. فالله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وكثير من الأشياء، وهناك أحاديث يعني كل المؤمنات يقضن من أبصارهن ويحفظن فروج ولا يبدين زينتهن إلا ما القرآن كده والناس في جهة والقرآن في جهة كده يعني ما يطلق. بعد ذلك تجي المصائب على المسلمين يقول ليش تجي المصائب؟ معصية الله ومعصية الرسول إيش تؤدي؟ لا نتائج سيئة. الله يقول لك سيئ كده يقول لنا احنا سيئ كده. هذه هي النتائج التي تجي على المسلمين. نعم، قال فبايعهم. فكان رسول الله يقول عائشة ما مست يد رسول الله امرأة أجنبية. الرسول معصوم لا يخشى عليه، ولكن الرجل يقابل النساء ويجلس معهن أو يكون يعني مرأة والرجل في مكتب من مكاتب الدولة يحكي معها ويمزح معها خطيب. هذا المرأة إذا كانت تشتغل تشتغل مع النساء فلا بأس بذلك، ولكن المرأة محلها في محلها البيت، تكبر تتزوج تربي الأولاد، ما هي للوظيفة، ما خلقت للوظيفة. فإذا احتاجت لأن مات زوجها أو كانت بخيرة فعملت عمل يعني مدرسة أو مثلا ممرضة أو غير ذلك يمكن هذا، لكن تقعد مع الرجال فهذا شيء تقريبا ما في القرآن. فبايعهن واستغفر لهن الله، واستغفر لهؤلاء النسوة الله إن الله غفور رحيم. إن الله غفور، غفور معناه ساتر. إيش معنى الغفور؟ من ذلك المغفر الذي يلبس في الحرب، فإن المغفر إذا لبس في الحرب كناية عن إيه من ده فرد يعني يبهر بالسيف ما يفهم بالضبط. هذا معنى الغفران، غفور رحيم، يرحم عباده المؤمنين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله، هذا معنى آمن. الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله يقول لا تتولوا، يعني لا تجعلوا الكفار اليهود والنصارى غضب الله عليهم تتولونهم ويكونوا أنصارا لكم وأعوانا لكم وتظهروا لهم المحبة والمودة. هذا الله ينهاكم عنه كما في أول السورة. أول السورة كده يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسب فإليكم المودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يصل بينكم والله بما تعملون. كذلك آخر السورة كده يعني نهى عن شيء في الأول ونهى يا أيها الذين أصدوا لا تتولوا، لا تجعلوا مودة بينكم وبين الكفار سواء كانوا كفرة أو مشركين أو يهود أو نصارى أو من غضب الله عليهم. معلوم الذين غضب الله عليهم دائما اليهود، إن الله يقول ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا قد يئسوا من الآخرة. إيش يئسوا من الآخرة؟ يعني من ثواب الآخرة. إن الكافر لا يلقى اللي يحصل مهما عمل في هذه الدنيا ربنا ما يعطيه ولا حسن واحد. مثلا مثال ذلك كافر من الكفار المشركين يهودي أو نصراني أنفق ماله كله في سبيل الله، ولا يفعل كثير من الكفار في عصرنا هذا. رجل يكون كافر عنده أموال يقول هذا المال يعطى لدور الأيتام يوم القيامة يحصل حسنة؟ لا، يمكن في الدنيا يحصل أما في الآخرة، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عمل من عمل وجعلناه. فإذا قد يئس من الآخرة يعني من ثواب الآخرة يوم القيامة ما في شيء. ولأجل ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان. ابن جدعان هذا رجل كان عربي قرشي كان كل يوم خدموا يطبخون الطعام في الصباح، يجي الفقراء يأكل في الظهر، كذلك يجي الفقراء يأكل في المساء، كذلك يوميا باستمرار رجل غني حتى مات، لكن مات قبل يبعث الرسول. فسألت هل ينفع؟ قال لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لو كان مسلما لنفعه ذلك. بخلاف بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، هذول كانوا في الجاهلية فأسلم. جميع الأعمار الطيبة اللي عملوها في الجاهلية تنتقل لهم حسنات نعم في الإسلام. هذا فلذلك يئسوا، ولأجل ذلك يؤتى بالكافر يوم القيامة يقول له لو أسلمت هذا منزلك في الجنة. هذا يقول إيه؟ في غب أنت لو كنت آمنت بمحمد شوف بيتك هذا، لكن ما عشان ما آمن شوف محمد بس في النار. هذا يكون في إيه؟ غب عظيم جدا. زي واحد ها يقول والله هذا بيتك يحضر كده وبعد ذلك يوجد السجن. فلذلك هذا معناه قد يئس الناس كما يئس الكفار من أصحاب القبور، كما يئس الكفار يعني رجل كافر مات له أب أو أخ مات اليوم يقول بلكن بكرة يرجع، بس يقرأ يكتب على الأولاد الصغار يقول له أبو مات ما يعرف الموت هو الطفل الصغير، يقول له أبوك إن شاء الله يرجع بعد أسبوع، بعد أسبوع ما يجي، بعد أسبوعين ما يجي، بعد ثلاثة ما يجي، بعد 20 ما يجي، بعد ذلك هو الولد يفهم الموت هذا تقريبا خلاص ما في طيب. هذا معناه يعني كما يئس الكفار، الكفار معناه الجاحدين للكروهية من أصحاب، فإن أي كافر ما تره أب أو قريب يعني ما يعرف أنه أبوه ذا ما يرجع، تحقق إنه ما يرجع أبوه أبدا ما عنده شكله. فلأجل ذلك الله في هذه السورة وهي سورة المدنية بيّن فيها هذه الأشياء التي يعني لها. وهنا يقول في هذه الآيات التي نحن قرأناها ينهى الله تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة فمعناها عنها في أولها، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليه ولعنه واستحقوا من الله الطرد والإبعاد، فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة أي من ثواب الآخرة. هذا معناها يئس من ثواب ونعيمها في حكم الله عز وجل. وقوله تعالى كما يئس الكفار من أصحاب القبور فيه قولات، أحدهما كما يئس الكفار الأحياء من قرابات الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا مشر، لأن الكفار يقول ما في إلا أرض يعني تبلع وأرحام يعني تضع بما يعتقدون. قال العوفي يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم إلى آخر السورة، يعني من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل. وقال الحسن البصري كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات، وقال قتادة كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا، وكذلك قال الضحاك وهم كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار إلى مات وعاين ثوابه واطلع عليه، وهذا قول المجاهد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع النساء كان يبايعهن على أن لا يرحن وأن لا يشقن الثياب، يعني المرأة دائما إذا مات لها قريب قد تروح ترفع صوتها في المسجد، أما البكاء على الميت فإن ذلك جائز ما في شيء نعم، ولا تشق يعني جيبها، إيش الجيب هذا؟ تصيب تكون تشقها أو تحلق رأسها، والرسول قال يأخذ عليهن العهد أنهم لا يشقن ثيابهن ولا يرحن ولا الأشياء، فيجب على المرأة إلا امرأة قالت يا رسول الله إن ناسا يعني في الجاهلية كانوا ناحوا لي وأنا لازم إذا أحتاجوا إلى ذلك أن أنوع لهم، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعلن ذلك. قال الأم عطية ونهانا عن النياعة، فضربت امرأة يدها قالت أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها، فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها. رواه مسلم في رواية ومنهن امرأة غيرها وغير أم سليم، وفي رواية كما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة منحان. وللبخاري عن أم عطية قال أخذ علينا رسول الله عند البيعة ألا نموها، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاد وامرأتان وابنة أبي سبرة وامرأة معاد وامرأة أخرى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد، كما قال البخاري حدثنا محمد قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعثمان، فكل يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكأني انظر اليه حين يجلس الرجال بيده ثم اكبر يشق حتى اتى النساء مع بلال، فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات بايعنك على ان لا يشرك من الله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأكلن البهتان يفتنن بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف. حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ أن ثم على ذلك قالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري حسن من هي. قال فتصدقنا. قال وبسط بلال الثوبة فجعلنا يلقين الخزق والخواتم في ثوب بلال. وقال وهذا فيه دليل على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها يعني لا يعني لا القوانين التي وضعها البشر. فالمرأة إذا كانت متزوجة وأرادت تصدق بمالها ما يحتاج تستعذن من زوجها هؤلاء النساء لم يستعذن واحدة تخرج هذا وتعطيه. في النظام القانوني الوضع الذي وضعه البشر لا المرأة إذا تزوجت لا تتصرف في مالها إلا بإذنها. يعني نظام فرنسي وأمريكاني إذا تزوجت من اللي يتصرف في المال لكن تتصرف في عرضها تصاحب الشياطين تقول له أنا بدي أسافر مع خدمي إلى البلاد الفلانية زوجها ما يقدر يمنعها النظام غير. يقول له إذا راحت للقاضية يقول له إيش دخلت هذا صديقها تروح معه هذا نظام الكفر نظام الإسلام ما في العرض هو كل شيء خلاص. المرأة في أوروبا البنت إذا بلغت 18 سنة تروح لحلها تروح ما حد يقول لا شيء لا أبوها ولا عمها ولا أمها تكون هي في فرنسا تبقى تروح أمريكا ما حد يقدر يمنعها تروح صاحب الشياطين. هنا لا الإسلام إيش يقول المرأة إذا كبرت يعني أبدا هي تكون تحت الزوج تحت الأب ثم يزوجها زوجها ثم تروح إلى بيت زوجها وإذا طلقها زوجها ترجع إلى بين القوانين الوضعية التي وضعها البشر وقوانين الرب سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.